حصريا على شبكة ملامح. يا طيار مهاجرة من مكان ليا مكان، خبرنا يا طيار بالاجواء عابرة، يا طيار افراحنا هاجرت عنا زمان، خبرنا وين الافراح عنا مهاجرة. الفرح هاجر بعد ما فقد جوال امان، ما قدر يستوطنه كل شيء محاصره، ما لقى بقلوبنا من مشاغلنا مكان، كل يوم الهم سيفه بوجه شاهره، كل يوم الهم سيفه بوجه شاهره. يا طيار مهاجره من مكان ليا مكان، خبرنا يا طيار بالاجواء عابره، يا طيار افراحنا هاجرت عنا زمان، خبرنا وين الافراح عنا مهاجره. الفرح يبغى حياه بها كنا وكان، يوم كل الناس بافراحها متخاشره، كانت قلوب البشر كلها عطف وحنان، والفرح والحزن بين القلوب مشاطره، والفرح والحزن بين القلوب مشاطره. عايشين في سعاده ولا جانب اخوان، واقع عم الموس بالبادية والحاضرة، ما يقارن عمل الفين في ذاك الزمان، يا حالات المجتمع في زمان خابرة، يا حالات المجتمع في زمان خابرة. أصبحت زحمة زماننا ضحيتها الإنسان، واعتقد فيها البشر بالنهاية خاسرة، الوسائل وافرة والقلق هد الكيان، القلق بالمجتمع كافي يكبر ظاهرة، القلق بالمجتمع كافي يكبر ظاهرة.